قال المؤلف رحمه الله تعالى: حثوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه على الصبر. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أولو العزم؟ إذن هم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفضلهم من؟ محمد. نعم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولو العزم. وقال له ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات ماذا فيها؟ الأمر بالصبر، والأمر بالتحمل، والأمر بالاحتساب، والأمر ألا تعطي الأعداء الدبر أبدا. تثبت، لا بد أن تثبت. وإذا كنت صاحب سنة فنبيك صلى الله عليه وسلم كان ممن يثبت أمام الأعداء، وكان ممن يواجههم، وكان أيضا ممن يبين الحق بدلائله. لذلك الآيات التي ذكرها المؤلف في جملتها تدل على أنه لا بد من الاختبار والابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما هي الفتنة؟ الاختبار، أليس كذلك؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذا لا بد للعبد الداعي إلى الله والعالم الذي عنده ميراث النبوة أن يتهيأ لهذه الفتن والزلازل والمحن، ليميز الله الخبيث من الطيب وليميز الصادق من الكاذب. وهي تدل أيضا على الاصطفاء، ومن هنا لا تمكين إلا بعد الابتلاء، كما قال من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية: أيمكن العبد ثم يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ ماذا قال؟ لا يمكن حتى يبتلى. ثم استدل بآية، ما هي؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الشاهد أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. وهناك من يبتلى فيرتد عن دينه، نسأل الله الثبات، لا يصبر على البلاء. قال الله جل في علا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن الابتلاء ليس كل أحد يثبت أمامه، والفتنة أيضا ليس كل أحد يثبت ويتجلد. لذلك يجب أن تقوي عقيدة التوحيد في قلبك، ويجب أن تقوي الإيمان في داخلك. الثبات ليس عضلات مفتولة، الثبات ليس قوة البدن مع وهاء القلب والروح، لا، الثبات مرتكزه هو العلم النافع والعمل الصالح الإيمان والعلم، هذا هو مرتكزه. لذلك ينبغي أن تقوي أسباب الثبات في داخلك كي لا تزل قدم بعد ثبوتها. ولا يظنن ظان أن طريق الدعوة مفروش بالورود والياسمين، أبدا، هذه طريق الأنبياء والعلماء ثم طلبة العلم، هم وراثوا الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا العلماء وراث الأنبياء وطلاب العلم على طريق العلماء، فينبغي أن تقوى على حمل الدعوة، فإنها تتطلب أشياء كثيرة من الإيمان والصبر والثبات وقوة التوحيد وقوة التمسك. الله جل في علاه قال في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذا من يتخذ الدين سبهللا سيسقط، إن لم يسقط اليوم سيسقط غدا. الدين يحتاج إلى رجال أقوياء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أكمل رجال، ما هي أوصافهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن حمل الدعوة ليس أمرا يسيرا، فإذا كان طالب العلم على قوة في عقيدته، على قوة في تمسكه، على قوة في إيمانه، على قوة في العلم بالإسلام النقي الصافي، فإن هذه المحن والشدائد لا يهتز عندها أبدا، يمضي. وإذا كان ضعيفا، وإذا كان مرتعدا خائفا، وإذا كان الجو صحوة كان داعية، وإذا أظلم الجو بالحروب من الأعداء والمبطلين اختبأ تحت بطانيته، فإنه لا يصلح للدعوة. الدعوة تحتاج إلى رجال، هؤلاء الرجال أوصافهم ليس في أبدانهم، وإن كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. قوة البدن أمر طيب، تقوى بها على الطاعة، والجهاد يحتاج إلى قوة البدن أيضا، مجاهد ضعيف لا يقوى على حمل السلاح، أليس كذلك؟ قد يضعف على مواجهة الأعداء، لكن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان الذي سيدفعك إلى الثبات ويدفعك إلى مواجهة الأعداء، أليس كذلك؟ لذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بأسباب الثبات كي لا تهزهم رياح المبطلين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرسل وأتباعهم معرضون للمحن، فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة. اسمع، الرسل الأنبياء ليس واحد منهم لم يصب بمحنة أبدا، في عاجله دون آجله، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له. كلما ازداد البلاء ازدادت درجته أين؟ أكمل، في الجنة. كلما ازداد البلاء ازدادت درجته لصبره في الجنة. ومن هنا كان الأنبياء يتعرضون لأمور شديدة من البلاء فيصبرون لعلو درجتهم عند ربهم جل في علا، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكر علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم ورثه من بعده.